الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم إسلامنا الجميل. وفعلا إسلامنا جميل للي بيفهم الإسلام وللي بيعرف الإسلام وللذي يتعايش مع الإسلام وبدخل بداخل الإسلام ولا يكتفي بالمظاهر. ومشكلتنا يا إخواننا أنه أحيانا نأخذ مظهرية الإسلام ونحكم على الإسلام من خلال تصرفات بعض المسلمين. والله فرق كبير بين الإسلام الذي أراده الله عز وجل، الرقي والسمو الأخلاقي والعقائدي والتشريعي والمنهجي في الإسلام، وبين تصرفات بعض المسلمين. عشان هيك انا بدي اذكرك بكلمة يوم الايام حكاها سيدنا البراء بن مالك رضي الله عنه في معركة القادسية. في معركة القادسية جيش القادسية يهجم على اعداء من الفرس، وسيدنا سعد بن ابي وقاص هو الذي يدير المعركة. لكن سيدنا سعد بن ابي وقاص ينظر الى الجيش فيرى انه ميمنة الجيش مش قاعد بتطلع مع الجيش، كل ما تطلع الجيش عشان يتقدم الميمنة بتروح متأخرة، فيضطر جيش المسلمين أن يرجع. كل ما تقدم الجيش الميمنة ترجع فيرجع المسلمون، كل ما تقدم الجيش. فسيدنا سعد بن أبي وقاص نادى البراء بن مالك وشب قد حاله بيعرف كيف يخاطب الناس، فقال يا براء دونك الميمنة، الميمنة هلكتنا، الميمنة كل ما قدمنا بترجع. راح البراء بن مالك حكاها كلمة ولازم اليوم نحكيها وبكرة نحكيها ونعلمها لأولادنا ولبناتنا ولأنفسنا. انتوا عارفين شو حكى؟ ما ذكرهمش بالله ولا قال لهم انتوا اصبروا، لا ابدا ما حكاها، حكى كلمتين مختصرات. وقف في وسط الميمنة ونادى بأعلى صوته يا معشر الميمنة لا تفضحوا الإسلام، اوعوا تكونوا مسبع المسلمين، واوعوا تكون الهزيمة من جهتكم، واوعوا تخلوا الناس يحكوا على الإسلام عشانكم انتوا لا تفضحوا الإسلام. والله الكلمة لازم كلنا نفهمها اليوم. اياك تكون سبع الإسلام، واياك تكون منقف على الإسلام، واياك انه الناس تحكم على دينك من خلال تصرفاتك. علشان هيك اليوم حديثنا في القسم الثالث من اقسام القرآن. احنا قلنا القسم الاول قسم العقائد، وقلنا القسم الثاني قسم الاحكام العملية، واليوم القسم الثالث من القرآن الكريم كله اللي هو قسم الأخلاق. يعني سؤال، الأخلاق اللي بنتحلى فيها إحنا إضافة ولا أساسي من الدين؟ أبدا أساسي من الدين. وأنا أذكرك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال لا، مش هذا المفلس، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة وزكاة وعمل وعمل وعمل أعمال الخير كلها قام فيها. يمكن بيصلي الصبح بالصف الأول، ويمكن صلاة الظهر ولا بتفوته بالجامع، وصلاة العشاء واجب على الصف الأول، ودائما قدام كل الصفوف، يمكن يكون بهالطريقة، يمكن زكاة ماله تتأخرت ولا يوم، والحج عد عنده 6 و7 و8 حجات، والعمرة كل صيفية وكل عطلة وكل إجازة بروح على العمرة بيأدي عمرة ويتصدق. ايوه عندك اعمال خير، بس عندك مشكله. انت عارف مشكلتك الاخلاق. وياتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، ولو كان النبي عايش بيننا صلى الله عليه وسلم انا متاكد راح يقول وفرق بين هذا ونافق على هذا واسفن فلان وطلع على اكتاف الموظفين عشان يوصل وحكى عن فلان. راح يحكيها النبي عليه الصلاه والسلام، لانه النبي عليه الصلاه والسلام حكاها عن نماذج سيئه للخلق مع اعمال صالحه. انتوا عرفتوا شو الازمه اللي عايشين اليوم احنا؟ احنا كمسلمين مشكلتنا انه العبادات بنقوم فيها صح، ولو واحد قصر في الصلاه اعوذ بالله وتارك للصلاه وكذا، لكن العبادات نفصلها عن الأخلاق. يا جماعة الخلق ثلث القرآن، ثلث الإسلام أخلاق. يعني أنا لما بكون صادق مش تفضلا مني أبدا، أنا يجب أن أكون صادق. اقرأ في القرآن الكريم اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آية ولا مش آية؟ أيوة آية. اللي قالك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الله، اللي قالك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هو نفسه سبحانه وتعالى اللي قالك اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عشان هيك يا اخواننا الاخلاق التي نتحلى بها، الناس يحكمون على ديننا باخلاقنا. مش يمكن يكون واحد بين اليوم صلى قيام ليل 100 ركعة؟ ممكن. أو صام 2 وخميس؟ ممكن. بس أسألك، أنت شفت صلاته؟ لا. شفت صيامه؟ لا. أنت إيش شفت منه؟ أخلاقه. عشان هيك أنت بتحكم على الناس بأخلاقهم، وبعض الناس ينفر الدين ناس من الدين بأخلاقه، بيصلي بالصف الأول بس ينافق، يفصل ما بين العبادة وما بين الخلق، ويعتقد أن الأخلاق أنا مني بعطيك الصدق وبعطيك الأمانة. أبدا. إن الله يأمركم، إن الله يأمركم، ماذا تريد منا يا رب؟ أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أداء الأمانة بالشغل، وأداء أمانة أولادك، وأداء أمانة المال، وأداء أمانة الوقت، وأداء أمانة الجوار، وأداء أمانة الزوجة، وأداء أمانة الولد، وأداء أمانة العقل والمخ والفكر والمنطق واللسان، كلها أمانات. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. تخيل الموضوع مش موضوع اكسسوارات. الناس بيفكروا الأخلاق أشياء اكسسوارات وزيادة ورفاهية، حبيت ما حبيت أنت براحتك، أنا المهم يا رب أنا بصلي لك وبصوم لك، أنا يا رب مأدي الواجبات اللي علي، أنا يا رب وقت رمضان بصوم، وقت الصلاة بصلي، ولما يكون معي فلوس بزكي، أنا يا رب مخلص العلي. لا، أنت ما خلصتش العليك، أنت لم تنهي ما عليك، أنت من واجباتك أن تكون صادقا. عشان يشوف النبي عليه الصلاة والسلام لما بيقول لك لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ما هو لا يجتمع الإيمان والسرقة، مش ممكن يجتمع الإيمان. أنت بتقول أنا مآمن، أنا مآمن، مآمن بمين؟ مآمن بالله، أن الله يراني ويسمعني ويعلم عن مكاني. طيب وبتسرق؟ معناته أنت مش مؤمن. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني، أجلكم الله جميعا، حين يزني وهو مؤمن. والزنا على فكرة مرات بيكون بالنظر، والزنا مرات بيكون بالسمع. إن العين لا تزني وزناها النظر، وإن اليد لا تزني وزناها البطش، وإن الرجل لا تزني وزناها السعي. تخيل لا يزني الزاني حين يقع في الفاحشة، مش مؤمن، لأن لا يجتمع الإيمان مع المعصية. ما أنت لو كنت مآمن بالله عن جد ومآمن بالله حق الإيمان، المعاصي عندك راح تقل، وبعدين لو وقعت في المعصية أنت بترجع تندم. ما هو لا يمكن واحد يأكل مال اليتيم في بطنه ويخون أمانة الأيتام ويأخذ أموال أخوه اللي توفى وترك له أولاد، ولا هو يأخذ ميراث خواته ما يعطيهمش الأراضي والفلوس مش عارف وين وبيخليهم يتنازلوا له. لا يمكن يعمل عملة هاي مؤمن، لأن الإيمان بيقول لك إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. عشان هيك يا أخواننا لازم نفهم إنه الأخلاق ثلث الإسلام، ثلث القرآن. تخيل الثلث الأول عقائد، يأمرك بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، عقائد. ثلث الإسلام عقائد، والثلث الثاني كيف نتعامل مع الله ومع البشر ومع المجرمين ونتعامل مع المال. طب والثلث الثالث أخلاق. الأخلاق صلب الدين، الأخلاق ذات الدين، الأخلاق جزء مهم من إسلامنا. عشان إيش ما تفصل؟ إحنا مشكلتنا بالجامع لما نوقف بالصف الأول وبالصف الثاني، استووا واستقيموا، ما فيش فرق بين فلان وعلان، وكل منوقف مع بعض. طيب وطلعنا برا المسجد؟ لا، فلان من البلد الفلاني، وفلان من البلد الفلاني، وفلان أبيض وفلان أسود. شوف القرآن الكريم ماذا يقول: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، خلق التساوي، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتفاضلوا، لا لتناحروا، لا ليستغل بعضكم بعضا، أبدا لتعارف. لكن بدي أسأل السؤال، هو متى يتم التعارف؟ أن تظهر أفضل ما عندك، والثاني يظهر أفضل ما عنده، والثالث يظهر أفضل ما عنده، فيصبح التعارف بين الشعوب. عشان هيك إحنا يا مسلمين عمرنا ما عرفنا شيء اسمه صراع الحضارات، وعمرنا ما عرفنا شيء اسمه إبادة جماعية، وعمرنا ما عرفنا شيء اسمه أن تقضي على عرق معين، أبدا عمر ما عرفناها. إحنا مسلمين، الله يأمركم ويقول لكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لكن لو كان واحد سيء الخلق مش راح تتعارف معاه. لو كان إنسان سيء الخلق وطبعه قاسي وشديد وبنرفز على كل ما يكون، وأي شغل بتزعله وأي شغل بتخليه يعصب منك، عمرك ما راح تتعارف معه. الله بيقول لتعارفوا، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. يعني يا رب ما فيش واحد أبدا، ما فيش واحد أفضل من الثاني. في بعض الشعوب لحد اليوم بتعيش أزمة الأسود. أنتوا عارفين يعني أزمة الأسود؟ أزمة الملونين. بيعتقد إنه أنا إذا كنت أبيض أنا أفضل من الكل، والأسود يمكن إحنا أبدا عمرنا ما عرفناها. ولو واحد من المسلمين أخطأ وفضل جنس على جنس، حصل في زمن النبي. يوم من الأيام واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعنده عبد لما كان في الرق، وراح حكى للعبد كلمة، قال له يا ابن السوداء، هو ده أسألك سؤال، أمه سوداء؟ سوداء. لكن لما حكاها بنوع من الانتقاص، قال له يا ابن السوداء، وسمع النبي صلى الله على سيدنا محمد فزعة الضعفاء، مناصر المظلومين، كاشف كرب المكروبين صلى الله عليه وسلم، ويسمع النبي الكلمة تدخل في إذنه. وراح النبي اطلع على الصحابي وقال له إنك امرؤ فيك جاهلية، انت لساتك بقلبك من جوا عشعشة أخلاق الجاهلية لما كنت طبقات، انت لساتك تفكيرك ومنطقك وكلامك. غضب النبي عليه الصلاة والسلام ومش أخذه على جنب وقال له اوعى تعيدها، لا أبدا، أعلنها، قال له إنك امرؤ فيك جاهلية. انت ايش اللي بتحكي فيه؟ انت من متى احنا بنفضل بين فلان وعلان واسود وابيض واحمر وازرق؟ متى كنا نفضل؟ متى فضلنا بين العرب والعجم؟ متى فضلنا بين الابيض والاسود؟ متى كنا الا شعوبا واحده؟ الناس سواسيه كاسنان المشط. امسك المشط بايدك وتطلع عليه بتشوف خلق الله كلهم في نظره الاسلام، كلنا زي بعض، ما فيش واحد احسن من الثاني. الخلق عيال الله. طب احبهم الى الله انفعهم لعياله. إنك امرؤ فيك جاهلية. وعلى طول الصحابي عارفين شو عمل؟ على طول رمى حاله على الأرض ومسك برجل العبد اللي كان لونه أسود، مسك برجله وقال له والله لتطأن بقدمك السوداء عنق ابن البيضاء، تعال ادعس على الرجبة اللي حملت الرأس اللي فيه جاهلية. أنا مش راح أزعل النبي، أنا تصرف غلط ولازم أكفر عن خطأي. شو كان تفسير الخطأ؟ أنت عارف شو هو؟ مسك رجله وقال له تعال ادعس على رجبتي، انا حكيت كلمة غلط، انا خالفت مبدئي شرعي. احنا يا مسلمين كلنا سواسي، العالم كله سواسي، علشان هيك الناس بحكموا علينا باخلاقنا، واحنا بنحكم على الناس كمان باخلاقهم. لما نشوف فيش عندهم حقوق انسان، ولما نشوفهم بقتلوا قتل اباده جماعيه، ولما نشوف ايش عملوا بالسجون، ولما نشوف ايش عملوا بالاراضي المحتله، ولما نشوف ايش عملوا بدول العالم، ايوه احنا بنحكم عليكم كمان باخلاقكم. نحن يحكم علينا باخلاقنا، ونحكم على الاخرين ايضا باخلاقهم، مش بس احنا تحت المجهر، كل العالم تحت المجهر. ونحكم على الشعوب ورقي الشعوب وحضاره الشعوب، مش قديش عنده عماره طويله ابدا، ولا قديش عنده شوارع معبده، ولا قديش عنده اناره. أنا بحكم عليك بأخلاقك وإنت أحكم علي بأخلاقي. نتوقف مع هذا الفاصل ثم نرجع إليكم، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم إسلامنا الجميل، ونتحدث عن خلق الأخلاق في الشرع الإسلامي. تخيلوا يا إخواني، القرآن الكريم 114 سورة و23 عام وهو يتنزل على قلب الحبيب عليه الصلاة والسلام، وهذا القرآن منهاج الحياة، كتاب المسلمين، قرآن رب العالمين، ثلث القرآن في الأخلاق. لهالدرجة الخلق مهم؟ أيوة، الخلق جزء من ذات الدين. الخلق ليس تفضلا منك على الآخرين، يعني أنا لا أملك إذا اللي قدامي صدق أصدق وإذا اللي قدامي كذب أكذب، لا أبدا. أنا صفة جوهرية في ذاتي الصدق لأني مسلم، صفة جوهرية في ذاتي اسمها الأمانة. أنا لا أملك خيارين، إذا اللي قدامي كان أمين أنا بصير أمين، وإذا اللي قدامي كان خائن أنا بقدر أخون. أبدا، أنا لا يصدر مني الخيانة لأني مسلم. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان في امرأة كثيرة العبادة، تصوم وتصلي وتقوم الليل وتتصدق، لدرجة انه انتشر صيتها في المدينة المنورة. فقالوا يا رسول الله، فلانة تذكر لكثرة صلاتها وصيامها وصدقاتها، تذكر يعني اصبح لها اسم بارز يشار له بالاصبع بانه فلان ما شاء الله عليه كثيرة الصلاة وكثيرة الصيام. طب كويس، لكن في عندها خصلة واحدة. قالوا يا رسول الله غير انها تؤذي جيرانها. فقال صلى الله عليه وسلم هي في النار. طب الصلاة والصيام لا يؤخذ من صلاتها فيعطى لجيرانها، يؤخذ من صدقاتها فيعطى لجيرانها. بالله عليكم هذا الخلق موجود في ايامنا ولا لا؟ مش في عندنا ناس بيصلي وبيصوم ويؤذي اولاده، قاسي مع الاولاد، قاسي مع زوجته، ناشف مع جيرانه، مش موجود؟ حتى هو واجب الصف الاول. شوف الحبيب عليه الصلاة والسلام، رحم الله امرا سوى نفسه والان جنبه. حتى واحنا واقفين نصلي لازم يكون جنبك لين على اخوك، ما تحطش انت كوعك في صدر اخوك عشان والله انا بدي اصلي، مش مطلوب لهالدرجه. رحم الله امرا سوى نفسه والان جنبه. شوف حبيبك النبي عليه الصلاه والسلام يقول رحم الله امرا سمحا اذا باع. لما تدخل تشتري عنده في عنده ابتسامه، عينه مش على جيبتك وبس انك دفعت، عينه على قلبك، عينه على الابتسامه في وجهك. وتبسمك في وجه اخيك صدقه. يا اخي ما معك فلوس تصدق على الناس؟ ما معي، لا، انا انسان محدود الدخل ومعدم وفقير ولا املك من مال الدنيا. طب انت بتملك شغله تتصدق فيها، عارف ايش هي؟ الابتسامه. وتبسمك في وجه اخيك صدقه. مش بعض الاحيان نقول فلان كان شاب ومرح وكويس مع جيرانه ومع اصدقائه، لكن من لما صار متدين صار في عنده كسره. طب هي سؤالي، الكسرة جزء من الدين؟ أبدا، عمرها ما كانت جزء من الدين. وتبسمك في وجه أخيك صدقة. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام امرأة ذكرت بصلاتها وصيامها وتؤذي جيرانها، قال هي في النار. ثم ذكر عنده امرأة أخرى فقيل يا رسول الله فلانة قليلة في الصلاة وقليلة في الصيام، يعني بتأجر خمس فروض وبتصوم رمضان ويمكن زكاة ما فيش عندها فلوس تزكي، غير أنها تحسن إلى جاراتها، تحسن لجاراتها. لو جارة احتاجت شيء بتروح عندها، لو جارة بدها شغلة تستعير من عندها بتعطيها، تحسن. فقال صلى الله عليه وسلم هي في الجنة. طب ليش؟ لأن كل العبادات إنما سيقت من أجل الخلق. يعني سؤال، هي العبادات مقصود لذاتها ولا العبادات يجب أن يكون لها ثمرة؟ لا، العبادة لها ثمرة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وظيفة الصلاة، ثمرة الصلاة تنهاك عن الفحشاء، تنهاك عن المنكر، تنهاك عن البغي، إنك تضمن عباد الله. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر والبغي فلا صلاة له. شوف الآيات والأحاديث، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، من لم تنهه صلاته عن فحشاء والمنكر والبغي فلا صلاة له. إذا الصلاة هدفها توصلك لنتيجة، النتيجة تنهى عن فحشاء والمنكر والبغي. فلما تشوف واحد يصلي لا ينتهي عن فحشاء، لا ينتهي عن منكر، ويظلم من تحت يده من موظفين ولا من أولاد ولا من زوجة ولا يظلم الجيران، طب وين صلاتك؟ لا فائدة من الصلاة، أنت ما صليتش، أنت أديت حركات رياضة، انت عباره عن انك عملت العمود الفقري ورفعت راسك ونزلت ايديك ورفعت، هذا اللي عملته انت، لكن انت ما عملت الصلاه، انت لم تعبد الله كما يريد، هي الصلاه. طيب والصوم، اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يفسق، اخلاق. فان سابه احد، واحد يتعدى عليك باخلاقه، فليقل اني صائم، اني صائم، انا اليوم صائم، انا اليوم امسكت عن الطعام والشراب، فمن باب أولى أمسك لساني، أنا ما فيش بيني وبينك اليوم شتائم، أنا مسلم. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد فليقل إني صائم، إني صائم، أنا اليوم أخلاقي عالية وأخلاقي ملائكية، أنا اليوم ماسك أعصابي. تخيل بعض الصائمين يوم ما بيكون صايم لازم نعمل حظر تجول في البيت، السبب فلان صايم، وبالشغل أوعى حد يحكي مع فلان ليه صايم، ولما نركب السيارة منرفز ومعصب وبدهوش حد يوقف قدام صايم، ولما أدخل على البيت الكسر صايم، ولما ينحط وقت الفطور بديش أسمع ولا كلمة صايم. هو هيك الصيام؟ هو هيك الصيام؟ أبدا. إذا كان يوم صوم أحدكم، أنت ملائكة، فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد فليقل إني صائم، إني صائم. طب تعالى الحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، حتى جدال ما فيش. تبغى تقول له اه ولا وبصير ما فيش، ما فيش جدال، كلمه رد قطعها انتهى. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، عشان ايش؟ في حكمه. ليش ما رب العالمين خلى الحج على طول السنه زي العمره؟ مو نفس الطواف ونفس السعي؟ قال لك لا، كلكم يا مسلمين تعالوا في يوم واحد وبلد واحد ومنطقه واحده. طب يا رب ليش ما قصدتوا انت علينا زي العمره؟ واي وقت اركب الطياره وروح حج زي ما بنعمل العمرات. لا، تعرفين ليش؟ لان الله يقول وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فعشان كلنا نكون على منطقه واحده ونتعارف ونحتك مع بعضنا ويرحم بعضنا بعضا وتظهر سمة الأخلاق، عشان نظهر إحنا يا مسلمين قديش الرقي لما نتحمل بعض. لأنه أكيد مجتمع اجتمع فيه 3 و4 و5 مليون لازم يصير مشاكل، لكن عمر ما واحد ضرب الثاني، عمر ما واحد قتل الثاني، عمر ما واحد سرق الثاني، عمر ما حدثت جريمة لا سمح الله اغتصاب ولا جريمة، عمر ما حصل. دلالة إنه إحنا يا مسلمين لدينا قدرة على التعايش. لكن اطلع على بعض البلدان اللي تدعي الرقي والحضارة، لما بتقطع الكهرباء نص ساعة وشوف قديش جرائم السرقة وجرائم الاغتصاب وجرائم القتل، نص ساعة. واحنا يا مسلمين لا، عشان هيك الله عز وجل جمعنا في منطقة واحدة وبلد واحد وعلى عرفات بيوم واحد ومزدلفة في ليلة واحدة ورمي الجمرات في مكان واحد، عشان نحتك مع بعضنا البعض وتظهر أسمى الأخلاق اللي ربانا عليها الدين. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الصلاة من أجل توصلك لغاية بالأخلاق، والصوم بتوصلك لغاية في الأخلاق، والزكاة بتوصلك لغاية في الأخلاق. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، عشان تطهر نفسك، عشان تشيل الشح والبخل وترقيك وتزكيك، فبتطلع من فلوسك اللي انت تعبت فيها واشتغلت وجمعت وحوشت وسافرت وتغربت وجمعت فلوسك مع بعض عشانك وعشان اولادك وزوجتك، لكن بيظهر عندك حسن الخلق، بتروح مطلع شوية فلوس ومعطي للفقير اللي ما تعبش، انت تعبت وعطيته. تخيل اي درجة احنا كل العبادات عندنا تنسوخ للاخلاق. يا اخواننا يا شباب المسلمين ويا بنات المسلمين، لازم نعرف إنه الخلق مرآة الدين اللي أنت تدين به، فإياك إياك تكون سبب في تنفير الناس من الدين. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مصلانا. الثوم والبصل، الثوم والبصل، لأنك منفر، لأنه لو أكلت ثوم أو بصل وجيت على المسجد على الأقل في 10 مش راح يرجع الجامع مرة ثانية، راح يقول لك يا أخي المسجد كله ريحتهم ثوم وريحتهم بصل، فاحنا ما عادش نصلي بالجامع. فكنت انت واحد سبب في تنفير مسلمين من المسجد من رائحه الثوم والبصل. هو مين أسوأ، الكذب ولا الثوم والبصل؟ الغش ولا الثوم ولا البصل؟ شوف النبي عليه الصلاه والسلام يقول من غش، من غش فليس منا. يا رسول الله بوجه بالصف الاول ليس منا، يا رسول الله بزكي ليس منا، يا رسول الله بروح على الحج وعلى العمره ليس منا. حديث النبي، حكم النبي مش حكم انا. من غش فليس منا، غش. طب غشيت مسلم؟ لا، ما فيش عندي مسلم وغير مسلم. خلق الغش، من تحلى بخلق الغش مش مع المسلمين. مع الاسف مرات احنا بنقول انه فلان مواعيده مواعيد انجليز ولا مواعيد مش عارف مين ولا مواعيد. طب شوف حبيبك النبي شو بيقول لك، آية المنافق 3. يعني هو مين المنافق؟ المنافق ظاهره إسلام، بيصلي وبيصوم وبيزكي ويمكن يروح على الحج، بس من جوه قلبه ما فيش إسلام. طب يا رسول الله كيف بدي أعرفه؟ ما هو من خلال أخلاقه من برا، من خلال عبادته مسلم، بيصلي معنا وبيصوم معنا وبيعمل الفطور برمضان وبيروح على العمرة وعلى الحج وبيدفع فلوس زكاة وصدقات. طب يا رسول الله ظاهر الإسلام، كيف بدي أعرف أنه منافق؟ النفاق يظهر الإسلام ويبطن بداخله أشياء إحنا نعرفها. طب يا رسول الله كيف أستدل على المنافق؟ قال لك تستدل على المنافق بأخلاقه، بأخلاقياته. آية في المنافق 3، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن بخون. طب الرابعة في حديث آخر، وإذا خاصم فجر. بيكونوا بنات سنتين صاحبات وأسرارهم عند بعض، وبعدين بتحكي لهاي وبتحكي لهاي، ويوم من الايام حصلت بينهم مشكله، وبتروح تقول فلان اللي عملت وقامت وحطت وسوت وحكت، وانت منافقه لانما انت فجرتي عندما خاصمتي. عشان ايش برجع بقول لك؟ العباده مهمه، لكن العباده لها دور في حياتك. مش عندنا في الاسلام ما لله لله وما لقيصر لقيصر. احنا يا رب وقت الجامع احلى منا، ما فيه صف واحد وكلنا مع بعض واستو واستقيموا. قال لك زي ما انت بالجامع صف واحد، انت برا المسجد كمان صف واحد. اخلاقك ثلث دينك. نبدأ من نقول القرآن كله ثلاث اقسام، لو واحد سالك عن قرآنك ثلاث اقسام: عقائد عشان تدفعك للعمل، واحكام عملية كيف انظم منهاج حياتي مع مالي ومع المجرمين ومع المجتمع ومع المجتمع الخارج ومع نفسي ومع ربي. والقسم الثالث الاخلاق. لكن انت لا تكون مسلم حتى تطبق الثلاث، حتى يكون عقيدتك صح وعباداتك صح واخلاقك صح. ولو نجس واحد من الثلاث ترى اسلامك في خطر، يحتاج لعلاج. يا رب نسألك وانت اكرم الاكرمين ان تحسن اخلاقنا كما حسنت صورنا، ان تحسن اخلاقنا، وان ترزقنا محبة القرآن وتلاوة القرآن واتباع القرآن ونشر القرآن، ان تستخدمنا في طاعتك والا تهيننا بمعصيتك، انك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.